زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بعث نبيه بالحق وأنزل عليه الكتاب ورفع مكانه وجعله على خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات، إن متابعة أخبار محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس الذين تعامل معهم أمر في غاية الأهمية للمسلم الذي يريد أن يتعامل مع الناس بقواعد الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعامل مع كافة الأصناف وأنواع الناس، الغني والفقير، الشريف والوضيع، العالم والجاهل، السيد والمسود. تعامل عليه الصلاة والسلام مع الكبار والصغار، مع الآباء، مع الأبناء، مع الأحفاد، مع الزوجات، مع البنات. تعامل عليه الصلاة والسلام حتى مع سكان البادية وهم الأعراب، وعنهم نتحدث اليوم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. الأعراب سكان البادية، والأعراب ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنهم ينقسمون إلى قسمين: منهم من ينفق في سبيل الله يرجو مرضات الله، يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. من الأعراب من هو على الفطرة، يقبل الحق بسرعة، يسأل عن دينه، ويأتي من الصحراء ليسأل عن دينه. ومن الأعراب من يتربص بكم الدوائر، ممن حولكم من الأعراب منافقون. ذكر الله سبحانه وتعالى في بعضهم من الجهل أنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. وعموما يتميز من سكن البادية بشيء من الشدة والقسوة، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد: من بدا جفا، يعني من استمر سكنه في البادية أصابه من شدتها ولهيب شمسها وجفاف صحرائها ما يكون فيه من غلظ الطبع والقسوة وقلة مخالطة الناس تؤدي إلى شيء من ذلك. على أي حال، الأعراب ليسوا سواء، فمنهم كما قلنا من هو على الفطرة ويتميزون بالكرم والصدق وعلى السليقة والجبلة الأصلية، فترى هؤلاء إذا عرض عليهم الحق يسرعون بقبوله ويتعاضدون في نصرته، وفيهم من الشيم الطيبة، فيهم من الشيم الطيبة والأخلاق العالية. وكذلك في الجانب الآخر هنالك من جهل كثيرا وتخلف عن ركب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى لأحد من أصحابه جاء من البادية وسكن المدينة أن يعود إلى البادية، وجعلها من الذنوب التعرب بعد الهجرة، يعني أن يهاجر إلى المدينة ويمكث في المدينة ثم بعد ذلك يرغب عن المدينة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة ويرجع إلى إبله ويجلس هناك حيث الجهل والبعد عن العلم. لا شك أن هؤلاء الذين يأتون من الصحراء فيهم من طبيعتها، لكن كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم؟ تعامل معهم باللين والرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، بعض هؤلاء الذين كانوا يأتونه من الأعراب ما عندهم علم أبدا وفيهم من الجفاء لدرجة أن الواحد منهم مستعد إذا حضرت حاجته أن يبول في أي مكان ولو أمام الناس في المسجد. هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تعامل مع هذا؟ روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي وهو ذو الخويصرة اليماني وقيل الأقرع بن حابس، فقام يبول في المسجد. أول ما جاء حضرته الحاجة في المسجد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون حرمة المساجد وتربوا في المسجد يعرفون حق المسجد، قاموا قالوا: مه مه، صاح به الناس في رواية، فثار إليه الناس ليقعوا به. يبول في مسجدهم، في المسجد، في مكان الصلاة، في مكان العلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، الإزرام القطع. فامتثلوا الأمر النبوي وتركوه. الناس تصرفوا بادي الرأي مباشرة مع الحدث التفاعل الأولي، واحد يبول المسجد مباشرة قاموا. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالحكمة، لو أن هذا الرجل هجم عليه وهو يبول ماذا سيحدث؟ طبعا تصور هذه القضية والتفكير فيها والخروج بنتيجة والقرار، هذا يحتاج إلى بعد نظر وعمق تفكير وسرعة بديهة، ويحتاج إلى لا شك تعامل مع هذا الظرف الطارئ. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي كان عجبا. قال: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى باله. فلما قضى بوله ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء إيش فعل؟ ها؟ نعم، تغيير المنكر. الآن في نجاسة صارت في المسجد، أول شيء تغيير هذا وإزالة النجاسة. طيب النجاسة الموجودة على تراب أو رمل كيف تزال؟ يعني لو كانت على الأرض غسلنا الأرض، على سجاد غسلنا السجاد، على ثوب غسلنا الثوب. طيب على التراب والرمل نصب الماء عليها، فأين تذهب النجاسة؟ إلى الأسفل، ويبقى على صعيد الأرض ظاهر التراب. ماذا يبقى على الظاهر؟ الماء الطاهر الطهور المطهر للنجاسة. هكذا إذن تطهر الأرض النجسة الترابية أو الرملية. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وهو الدلو المليء بالماء، ولا يقال للدلو الفارغ ذنوب. إذن فائدة لغوية، الذنوب الدلو المليء. فأهريق عليه وصبه. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه موجها: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب هل انتهت القضية؟ لا طبعا، هذا الشخص يحتاج إلى تعليم، انتهك حرمة المسجد، لكن التعليم في الوقت المناسب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، وفي رواية: فلم يؤنب ولم يسب، ما أنب ولا سب، مع أن جرمه عظيم. لكن هذا رجل جاهل، جاء من البادية، حديث عهد بالبادية، ما عنده اطلاع وثقافة وتعلم. فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، أي نوع من الوساخة ممنوعة في المسجد حتى لو ما هي نجاسة. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. شوف يا أخوان، الآن في رمضان، الآن ها كم يقذر من مساجد المسلمين؟ يعني أحيانا تفرش السفر بالأطعمة على سجاد المسجد الذي يصلى عليه، وأطعمة فيها أشياء سائلة فتسكب على السجاد، دسم ودهن على السجاد، نساء يدخلن بأطفالهن إلى المسجد وهي لم تحتط للطفل في نجاسته، فإذا بالنجاسة على السجاد. بل أحيانا تؤخذ هذه الحفاضات وعلى سجاد المسجد تبقى بما فيها، ويعطى الأطفال في المساجد علب المشروبات الغازية والسوائل والعصيرات وأنواع الأشياء التي تتبعثر وتنزل على سجاد المسجد. سجاد المسجد ما حكمه؟ وقف، صح ولا لا؟ وقف وقف وقف. وهذا السجاد المفروش في المسجد حرام، فربما تأتي المرأة لتؤجر فإذا بها تأثم بإهمالها لأطفالها. ولذلك ينبغي تنظيف المساجد وتطهير المساجد ومنع أصلا ومنع النجاسة ومنع القذارة في المساجد أصلا. فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال أبو هريرة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، يعني بعد هذا الموقف، فقال الأعرابي وهو في الصلاة، وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طبعا هو في الصلاة متأثر بالموقف، فلكن يبقى أعرابي يعني ما في علم، ففي الصلاة دعا بهذا الدعاء ورأى في عيون الصحابة الذعر والهجوم، قد هموا به، هموا به فعلا. فلذلك قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة، هذا الرجل جهر جهر بالدعاء، جهر، حتى الراوي سمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بعد الصلاة قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. حجرت يعني ضيقت، واسعا يعني رحمة الله، حجرت رحمة الله، ورحمته وسعت كل شيء. فهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخل برحمة الله على خلقه. لقد رأينا رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالأعراب وتعليم الأعراب وعدم التعنيف ولا الإيذاء، ولا سيما أنه يعني ربما يخطئ الواحد منهم عن جهل، يعني ما ليس متعمدا عن علم، وأيضا لم يأتي بها استخفافا وعنادا، من جهله. ثم النفوس تحتاج إلى تأليف، والتأليف يتنافى معه التأنيب والسب والشتم، وفيها رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالخلق، وفيه أيضا دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما كما قال الإمام النووي رحمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال دعوه كان ذلك لمصلحتين: إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، يعني احتباس البول هذا فجأة والإنسان بعد ما بدأ في قضاء الحاجة فيه ضرر صحي، وأصل التنجيس حصل، يعني هو الآن النجاسة أصلها صارت على الأرض، الآن الباقي سيتسرب لكن أصلها حصل. فلذلك كان احتمال الزيادة التي تتسرب إلى الأرض أولى من إيقاع الضرر بهذا الإنسان. ثانيا، إن التنجيس قد حصل الآن في مكان معين، فلو قاموا عليه وهجموا عليه ماذا سيحصل؟ سيفر منهم وينقلب ويقوم ويتحرك، فماذا سيحصل للنجاسة؟ ربما يكمل وهو يهرب، وبالتالي الثياب والبدن والمسجد وبقية أرض المسجد طريق الفرار. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام حكيما بعيد النظر. وقضية إعادة تقويم الموقف بسرعة والنظر، يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن تحدث، والآن إذا يعني هجمنا عليه سيترتب على كذا وكذا، وأن أصل قضية حصل وانتهى كذا، هذه عملية سريعة جدا تكون في أذهان النابهين العالمين أصحاب البصيرة. كان عليه الصلاة والسلام يقابل إساءة هؤلاء الأعراب وغلظتهم بالعفو والإحسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني، نسبة إلى نجران البلد المعروف بين الحجاز واليمن، غليظ الحاشية وهي طرف الثوب مما يلي طرته، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى انشق البرد، انشق، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. هذا الأعرابي، أعرابي، وهل هذا فقط ما فعله الأعرابي؟ بالفعل لم يكتفي، أضاف إليه سوءا في القول، فقال يا محمد، ما قال يا رسول الله يا نبي الله، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، عندك عندك طلع، عندك طلع، مر لي من مال الله الذي عندك. طيب ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيال هذا الجفاء والجهل والغلظ والقسوة؟ التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، رواه البخاري ومسلم. هذه أخلاق النبوة، احتمال الجاهلين والإعراض عن عقوبتهم ودفع السيئة بالحسنة وتأليف القلوب والعفو عن مرتكب الكبيرة ما لم يصل لدرجة الحد، وإباحة الضحك في الأمور التي يتعجب منها عادة، وأصلا ضحك وكان لتأليف قلب هذا الأعرابي، كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفحه الجميل عليه الصلاة والسلام. لقد كان يتألفهم على الإسلام ويتجاوز عن جفائهم ابتغاء هدايتهم، ويصبر على أذاهم طمعا في تقريبهم إلى الحق ورغبتهم فيه، وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل وصفحه وإغضائه ودفعه بالتي هي أحسن. كان عليه الصلاة والسلام يحلم عليهم. يقول أبو موسى رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، وجزم أكثر الشراح أنها بين الطائف ومكة، وإلى مكة أقرب، ومعه بلال. الجعرانة هذه بين مكة والطائف وإلى مكة أقرب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يحتمل أنه كان هناك وعد خاص من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي، أو يحتمل أنه كان هناك وعد عام فهو قال أنا معهم، وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة حنين أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة، وتوجه هو بالعساكر التي معه إلى الطائف، لأن الكفار في حنين لما انهزموا وانسحبوا إلى الطائف وتركوا الغنائم، أمر عليه الصلاة والسلام بجمعها في ذلك المكان بالجعرانة، واتجه هو إلى الطائف لإكمال جهاده. فوقع في نفوس حديثي العهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز القسمة، ولذلك جاء هذا الأعرابي يقول ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أبشر، شو الكلمة؟ أبشر، أبشر بقرب القسمة، أبشر بنيل نصيبك، أبشر على انتظارك بمقابل جزيل. ماذا قال الأعرابي؟ قال قد أكثرت علي من أبشر، ما عندك إلا أبشر أبشر وكلامه ما شفنا شيء. وبعض الناس هكذا فيهم من خلق هذا الأعرابي. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، هو ما عنف الأعرابي ولا رد عليه ولا فعل شيئا، أقبل على اثنين من أصحابه فقال رد البشرى فاقبلا أنتما، قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، هذه أم المؤمنين، ولما رأت هذه البشارة وهذه البركة لأن كل ما ينفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام بركة، حتى العرق وبقية الماء الذي شربه هو كل بركة، جعل الله فيه بركة. البركة من الله، جعلها في أشياء، في أشخاص كمحمد صلى الله عليه وسلم، في أعيان كالأرض المقدسة وبلاد الشام، وجعلها في أشربة كماء زمزم. يعني الله عز وجل يبارك فيما يشاء وينزل بركة فيما يشاء، فجعل في نبيه عليه الصلاة والسلام بركة. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة، يعني شيئا من ذلك الماء. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال القرطبي رحمه الله شارح صحيح مسلم: وقول الأعرابي أكثرت علي من أبشر قول جلف جاهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبقدر البشرى التي بشره بها لو قبلها، لكنها عرضت عليه فحرمها وقضيت لغيره فقبلها. والبشرى هي الخبر بما يسر، سميت بذلك لأن السرور يظهر في بشرة المبشر، فسميت بشرى لأن خبر سار يظهر أثره على بشرة المبشر، فلذلك سميت بشرى. وأصل التبشير في الخير، وقد يستعمل في الشر أحيانا من باب التوسع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، ما ذكر له عين البشارة لأنه قصد أن يبشره بالخير عموما، لكن هذا الرجل ردها لحرمانه وشكوته، فلما عرض البشارة على اثنين من أصحابه قبلاها مباشرة، فكانت خيرا عظيما وحظا وافرا وبركة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الماء الذي غسل به وجهه، وكان تمسحهما وشربهما مع أم سلمة من ذلك الماء خير عظيم لهم. المفهم على صحيح مسلم. وصلت القضية بتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، لأن بعضهم كان فيه من الكفر لدرجة أنه جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفى عنه. القصة مشهورة عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع قفل معه، فأدركتهم القائلة وسط النهار وشدة الحر وقت القيلولة في واد كثير العضاه، يعني كثير الشوك، عظيم الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، شجرة كثيرة الورق. قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، أعرابي جالس، لكن الصحابة ما انتبهوا لما حدث قبل جلوس هذا الأعرابي من الأحداث العظام. هذا الأعرابي غورث ابن الحارث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذا الأعرابي الجالس، إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، تسلل إلى مكان نومي واستل سيفي، فاستيقظت وهو في يده صلتا مسلولا فوقي، فقال لي: تخافني؟ قلت: لا. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. خلاص سقط السيف من يده. قال: فشام السيف أغمده، فها هو ذا جالس. ثلاث مرات يقول: من يمنعك مني؟ يقول: الله. من يمنعك مني؟ الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا توكل عظيم على الله، وعدم مبالاة بهذا الإنسان المعتدي. ولما رأى الأعرابي هذا الثبات العظيم وأنه حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقدر على الحركة ولا على أن يفعل سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلا هو الأعرابي هذا رأى بالإحساس، ما هو فقط بالكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بالإحساس أنه حيل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع والله يعصمك من الناس. تحقق صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن هناك من يحول بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى السلاح وسلم نفسه، استسلم وجلس على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فها هو ذا جالس. أمكن من نفسه، حتى ما هرب، ما هرب، استسلم، جلس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم وفي مستدرك الحاكم: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ انتقل الكلام الآن، السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. هذا شوف عبارة الضعيف المستسلم الذي يرجو ويتوسل، يقول: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فجاء إلى قومه، رجع الأعرابي إلى قومه، فقال: جئتكم من عند خير الناس. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا حديث صحيح إن شاء الله. هذه منة من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الإنسان ليتألف بها قلبه، ولم يؤاخذه بما صنع بل عفى عنه، وفيها شجاعة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقوة يقين عظيمة بالله وتوكل عليه وصبر على الأذى واحتمال الجهال. كان بعض هؤلاء الأعراب يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه، طبعا بعضهم يسأل أسئلة جيدة، وبعضهم يسأل أسئلة لا تناسب، وكانوا يكثرون في السؤال ويلحون. والصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء مسكوت عنها، خشية أن ينزل تحريم، خشية أن ينزل تحريم هذه الأشياء فيكون السائل متسببا في نزول التحريم فيكون من أعظم الناس جرما عند الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. ولذلك قال العلماء إن أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا النوع محدودة جدا، طبعا غير الأسئلة فيما يجب عليهم أن يعلموه من الدين، يعني ما يجب عليهم أن يعلموه سيسألون عنه قطعا، استفتاءات، في استشكالات حصلت للصحابة في سفر، في قضية طهارة وتيمم وغسل وأصحاب الشجة، هذا الذي قال لهم قعوا في النار، هذه كلها كانت السؤال وارد عنها طبعا. لكن أسئلة يعني من حسن إنسان مر ترك ما لا يعني، ما كانوا يسألون. أسئلة عن أشياء مسكوت عنها ما كانوا يسألون، لأن الله ليس بنسي سبحانه، ما كان ربك نسيا، لو أراد الله أن ينزل فيها حكما أو منعا أو تحريما لأنزل. فيأتي واحد على شيء مسكوت عنه من رب العالمين ويقول: ما حكم كذا كذا؟ على أي حال الصحابة عندهم فقه، ووردت في القرآن يسألونك ويسألونك، يعني مواضع محدودة. الصحابة أيضا ما كانوا يسألون هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرا له، فكان الصحابة يفرحون بالأعراب إذا قدموا المدينة ليسألوا فيجيبهم عليه الصلاة والسلام فينتفع الصحابة بالسؤال. وقد جاء عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، رواه مسلم. يعني إذا جاء إلى المدينة يقيم فيها كالزائر، ما يمنعه من الهجرة واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء من الأعراب وغيرهم. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يحتملون في السؤال ويعذرون، لأنه فيهم جهل فيعذر إذا سأل، فلا يخلو سؤال الأعرابي من فائدة أحيانا، من أين؟ من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالضرورة من سؤال الأعرابي، من جواب النبي عليه الصلاة والسلام، من موقفه فيستفيد المهاجرون من الجواب. فقال أنس رضي الله عنه: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني عن شيء لا ضرورة إليه، لا حاجة إلى بيانه، أما الذي يحتاج إليه يسألون عنه ولا بد، فاسألوا أهل الذكر. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سؤاله سيكون مفيدا، وهذا الأعرابي لا يعلم المنع، لا يعلم مسألة منع السؤال هذه، فسيسأل سؤالا، إذا كان عاقلا سيكون السؤال لائقا وعنده شيء من الأدب فننتفع بالجواب. فجاء رجل من أهل البادية فسأله عن رسالته، ثم سأله بمن خلق السماء والأرض ونصب الجبال وقال الله أرسلك، قال نعم، ثم سأله عن فرض الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. رواه النسائي وحديث صحيح. وأحيانا كان يأتي الواحد منهم يقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، من خلق السماوات والأرض والجبال؟ أسألك بالذي خلق السماوات، الله أرسلك؟ وكل ما أخبره بعد ذلك بفرض شيء قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ كان عليه الصلاة والسلام يحتمل مقاطعتهم، وربما يؤخر إجابتهم ليأتي الوقت المناسب. فعن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع، لذلك ما أجاب. حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا جاي قاطع، يعني جاي في وسط الكلام، متى الساعة؟ طب اصبر حتى ينتهي الكلام. لا، وإيش السؤال؟ السؤال أصلا عن شيء يعني لا يجوز السؤال عنه، متى الساعة؟ علمها عند ربي، ما في، لن تكشف لأحد، جبريل لا يعرف متى الساعة، اختص الله بعلمه. حتى إذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. إذا القول أين السائل ما أهمله، لكن أجله، وأيضا أراد أن يعلمهم من هذا أشياء، وأن يؤدب الأعرابي ويبين الأدب، أن العالم لا يقاطع، وأنه ليس من الأدب قطع حديث المتحدث، ومن حق الذين بدأ الحديث معهم أن يكمل. ولكن في أيضا رفق بالمتعلم وإن كان جافيا وبالجاهل، ولذلك لم يوبخه، وفيه جواز مراجعة العالم عند عدم فهم السؤال، لأنه قال: كيف إضاعتها؟ كم واحد من الأعراب جاء يقول: يا محمد، وينادي: أخرج إلينا، من وراء الباب، من وراء البيت: يا محمد أخرج إلينا. أعراب. فيأتي قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعن ابن عمر أن أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في هذا الضب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. رواه أحمد والنسائي وأصله عند مسلم وإسناده على شرط الشيخ. وعن ابن عمر أن أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقتل المحرم من الدواب؟ ما هي الدواب التي يجوز المحرم قتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغراب والحدأه والفأرة والكلب العقور والعقرب. مستخرج أبي عوانة وأصله عند مسلم. طيب، هل الحكم هذا خاص بالخمسة هذه؟ يعني مثلا الحية غير مذكورة، الثعبان، إذن يجوز للمحرم قتل كل مؤذي وكل عادي من السباع. يعني لو هجم على محرم ذئب يقول: لا، مو من الخمسة. طيب، يقتله ثعلب. إذن كل عاد من السباع وكل مؤذي من الدواب يجوز قتله. صرصور يجوز؟ إيه يجوز. أجب أنت أجب. جرادة يجوز؟ جرادة. ليه؟ أنت جرادة. محرم يقتل جرادة؟ واحد لابس إحرام دخل في النسر جرادة ما يجوز؟ ها أنت يقتل جرادة؟ شكلها ما هو حلو الجرادة. ممكن يقتل جرادة؟ ها يجب يقتل؟ ها وش رأيك أنت؟ المحرم يقتل جرادة؟ جرادة يا أخي منظرها ما هو غير مؤذية. في ناس تقشعر أبدانهم الجرادة تنزل عليك عادي. لا وش رأيك تقتلها؟ ما تقتلها؟ ليش؟ لأنها ما تؤذي تأكل الزرع. ها الجراد لا يقتل لأنه صيد، والمحرم لا يجوز له قتل الصيد في الحرم، ولذلك الحرم ترى أحيانا يصير فيه موجة جراد، فلا يجوز قتل الجراد للمحرم. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن محرم قتل جرادة فقال يتصدق بشيء، لأن أصلا قتل الصيد فيه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فالجرادة قال يتصدق بشيء. كان عليه الصلاة والسلام يمازح الأعراب أيضا ويداعبهم ويقبل يعني يقبل ما يقوله أحيانا بعض من الطرائف، لأن أحيانا إذا جاء الأعرابي وقال شيئا على سليقته يعني تمشى، لكن قد لا يقبل من غيره الكلام نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث أصحابه، وعنده رجل من أهل البادية في المجلس بدوي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. الآن الناس ما بعد دخلوا الجنة، لكن هذا حديث عن المستقبل، أن رجلا في الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له يعني ربه أولست فيما شئت؟ يعني كل هذه الأشجار وكل هذا النبات في الجنة ما يكفيك حتى تريد أن تزرع زيادة؟ قال له ربه، فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. هبوا أشوف كيف النبتة تطلع وتنمو وتثمر وتثمر وتقطف، يعني استمتع بالزرع، يعني مو بس جاهز أبغى أشوف ويطلع. قال فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، يعني أذن له بالزرع فلما بذر نبت في الحال ولم يكن بين نباته نموه واستوائه ونضجه وقطفه حصده وجمعه وتكويمه ولا لمحة بصر، ولا لمح البصر. اسمع الحديث، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، يعني هذه الجنة كل ما فيها وأنت لا تشبع. الأعرابي جالس في الدرس قال والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. هذا أكيد ما هو بدوي، هذا اللي في الجنة هذا ما هو بدوي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، ضحك من فطانة البدوي وجوابه البديع كما قال صاحب برقات المفاتيح. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب لهم من الأمثلة مما يفهمونه من الأشياء الموجودة في البادية، ويستعمل ما هو موجود في بيئة الأعرابي في تفهيم الأعرابي وإقناع الأعرابي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني على خلاف لوني، امرأتي ولدت غلاما أسود طبعا هذا الآن تعريض. وإني أنكرته يعني بقلبي مستغرب أن يكون مني هذا الولد الأسود وأنا لست بأسود. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة ورقاء. لماذا سميت ولماذا يطلق الحمامة ورقاء؟ للون الأغبر، هذا لون المغبر. فالألوان ألوان السائدة لإبل هذا الرجل حمر، اللون هي إبل حمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل فيها من أورق سواد ليس بحالك؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ إذا القطيع كله حمر، من وين جاء هذا الأورق؟ قال: أراه عرق نزعه، يعني اجتذبه عرق. إيش يعني اجتذبه عرق؟ يعني يمكن في أصول هذا الإبل، أجداد هذه الإبل، جد عدو ثالث رابع خامس سابع على اللون المذكور أورق. فعبر التسلسل الولادات والأجيال هذا البعير اجتذبه عرق جده الخامس مثلا وطلع على لونه، أراه عرق نزعه. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فلعل ابنك هذا نزعه عرق. رواه البخاري ومسلم. يعني وإن كان أنت لونك ما هو أسود ولا زوجتك لونها أسود، لكن لعل في أصولك أو أصول امرأتك من لونه أسود فاجتذبه وظهر لونه عليه وأشبهه. وفعلا في بعض الروايات أن جدة لهذا الرجل كانت سوداء، كانت أمة أو كانت امرأة سوداء. طبعا هذا الحديث في فائدة مهمة، أن الولد يلحق بالزوج ولو خالف لونه لونه، لو كان الأب أبيض والولد أسود أو العكس، وأنه لا يجوز للأب أو لا يجوز للزوج أن ينفي الولد لأجل مخالفته اللون. يعني واحد ما علم على زوجتي إلا خيرا، ما رآها تزني ولا رآها مع أجنبي، لا، ما في هذا الكلام أبدا، والمرأة مستقيمة لا يعلم عليها إلا خيرا. ولدت أتت ولد لونه مختلف، هل يجوز أن يقول: هذا إيش هذا؟ هذا ما هو ولدي، شوفي من وين جبتيه، ما لي دخل، ما تبري منه، ما أنسب لنفسي. حرام، لا يجوز. الولد للفراش، الولد للزوج وينسب لأبيه، هذا هو أبوه، ولا يحل نفيه بمجرد مخالفة اللون لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه من أجداده. أسامة بن زيد إيش كان لونه؟ أسود أسود كالفحم. وزيد ابن حارثة أبوه لونه أبيض أبيض كالقطن. أسامة بن زيد أسامة أسود وأبوه أبيض. المنافقون الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة جدا ويحب أباه زيد جدا، حبه وابن حبه، انتهزوا هذه القضية، فرصة للطعن في نسب أسامة من أبيه، وبدأوا يتهامسون بها في المجالس: كيف هذا أبيض جاله هذا الولد أسود، وهذا أسامة بن زيد، أشوف عاد من وين جاي هالولد وشلون من اللي أوكي. طعن. طبعا هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحب زيدا، كان ولدا له بالتبني في الجاهلية، كان زيد بن محمد. فأعيد إلى أبيه زيد بن حارثة ودعوهم لآبائهم، التبني هذا حرام. طيب، زيد أنجب أسامة، النبي عليه الصلاة والسلام تأذى من هذا، ومضت الأيام حتى كان عنده مرة زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بجانبه أيضا نائم، وقد تغطيا بغطاء أو لحاف لكن الأقدام ظاهرة، يعني اللحاف لا يغطي الأقدام، ففي أربع أقدام، قدما زيد وقدما أسامة جنب بعض، الولد راقد بجنب أبيه والأقدام طالعة، يعني أي واحد يدخل كذا حصل أمامه أربع أقدام، الأقدام الأربعة. فدخل المدلجي، دخل واحد من الصحابة من أهل القيافة من البارعين في معرفة الأثر وقص الأثر ومعرفة الشبه. طبعا هؤلاء القافة هذا يعني علم وفهم يؤتيه الله من يشاء، من المشهورين به الآن بنو مرة، بنو مرة مشهورين به إلى الآن، مجزز المدلجي. هذا الرجل صاحب القيافة لما دخل الحجرة النبوية ورأى هذه الأقدام مصفوفة، الأب والأب والابن بجانب بعضهما البعض راقدين، نظر إلى هذه الأرجل وقال مباشرة بدون ما أحد يسأله، جاءت شهادة مباشرة من خبير، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. شوف هذا رجل دخل بدون استشهاد وبدون سؤال، يعني هو استعمل خبرته مباشرة واستعمل ما وهبه الله الموهبة هذه، وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جدا، أعجبه أن إثبات النسب جاء من هذا الرجل بدون سؤال. طبعا هذا كان يعني مسكتا ومفحما لأولئك المنافقين، وهؤلاء طبعا قاف لهم عجائب، فقد يعرفون الذي مشى هنا على هذا الرمل هل هو ذكر أو أنثى، وكم يقدر عمر في العشرينات ولا في الثلاثين، وإذا هي أنثى هل هي حامل ولا غير حامل، وإذا هي حامل أحيانا في أي شهر، ويعني عندهم عجائب، هذا يعني شيء يشبه تفسير الأحلام، أحيانا يأتيك الحلم فيستخرج لك منه المفسر تفصيلات وقد تقع فتندهش أنت كيف هذا، يعني شيء يلهمه الله من يشاء، يفهمه الله من يشاء، يرزق الله علمه من يشاء. هذه طائفة مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به مع الأعراب، وسنأتي بمشيئة الله تعالى على مزيد من هذا الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك أسئلة جاءت من بعض الإخوان، يبدو هذه من الإنترنت من برا، هذا يقول هل يسن قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح؟ الجواب نعم، يسن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة التراويح. امرأة رأت القصة البيضاء في أول يوم ثم نزل عليها الدم في آخر اليوم واستمر معها، فماذا تفعل في الصيام والصلاة؟ هذا الدم الذي نزل بعد القصة البيضاء إذا كان دم الحيض الذي تعرفه بلونه وصفته ورائحته إلى آخره فهو حيض رجع، وإذا كان دم أحمر مشرق بعد القصة البيضاء فهذه استحاضة، فهي التي تحكم. يقول علما أنها تتناول حبوب منع حمل، طيب إذا ترجع إلى الطبيبة وتستشيرها في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أرض من 10 سنوات نويت أن أبيعها، هل عليها زكاة؟ طبعا عليها زكاة كل سنة بحسب قيمتها في السوق، ولو واحد ما عنده سيولة يقيدها دينا على نفسه، فإذا باع الأرض زكى ما مجموع الزكوات عن السنوات الماضية. هل أعطيها لزوجي إذا كان لا يكفيه راتبه؟ إذا كان بدون مجاملة ولا فيها محاباة، ما فيها محاباة فعلا من المستحقين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله يجوز إعطاؤه. لماذا؟ لأن المرأة لا تلزمها نفقة زوجها، بينما تلزم الزوج نفقة زوجته. ما يجوز العكس، ما يجوز الزوج يعطي الزكاة للزوجة، لكن الزوجة يجوز أن تعطي زوجها الفقير. ما هو الراجح في زكاة الحلي؟ وجوبه، فإذا لم تكن تعلم فيما مضى ليس عليها الإخراج عما مضى، وتبدأ الحول من علمها بالوجوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مقصود، ما المقصود بحديث عني على نفسك بكثرة السجود؟ هل المقصود سجود دون صلاة؟ لا، السجود الصلاة، وتسمى الصلاة سجودا وتسمى ركوعا بالإمادة ببعض ما فيها. يعني العرب تسمي الشيء ببعض ما فيه وتسمي الشيء بجزء منه. لدي شيء مثل القرحة في أذني يفرز السائل ويتجمد، ولا أدري متى ظهر، واكتشفته الليلة بعد العشاء، هل أعيد العشاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس عليك الإعادة، لأن هذا يعني القرحة هذه يخرج منها شيء من القيح أو الصديد، وهذا الذي يخرج من الحبة هذه لا يفسد الوضوء على الراجح. من فاتته صلاة أثناء في نهار رمضان بسبب النوم هل يبطل صيامه؟ لا طبعا، ما في علاقة بين بطلان الصيام وفوات الصلاة، خصوصا أنه نائم. لكن إذا ترك الصلاة بالكلية لا يقبل الله صيامه. وفي ناس ما يصلي أبدا ويصوم، غريبة يعني. فعليه التوبة والصلاة، مثل الذي يضيع صلاة الفجر يقول أنا قمت الساعة 8 الصباح صيامي صحيح، أي صيامك صحيح إذا أنت نويت من الليل، لكن لا يجوز لك تضيع الصلاة. قمت بإخراج زكاة مصروفي قبل 5 أشهر واكتشفت منذ أيام وجود 3 دراهم في أحد أدراجي، ما دام كانت مع المبلغ الأصلي، والمبلغ الأصلي بلغ حولا، إذن هذه تدخل في الزكاة. لأن الآن لو هي 3 دراهم فقط من أول، 3 دراهم ما هي نصاب، لكن كانت مع غيرها بلغت نصابا، إذن عليك الزكاة. لو واحد قال لك يا أخي أنا زكيت مثلا، زكيت عندي 1000 ريال زكيتها، اكتشفت بعدين أنه في 100 ريال ما حسبتها في الزكاة، نقول تحسبها إذا كانت مع 1000 وحال عليها الحول. لكن لو واحد عنده فقط 100 ريال وحال عليه الحول وما عنده إلا 100 ما فيها زكاة، لأن 100 ما تبلغ نصابا، لكن 1000 يبلغ نصابا. هل هناك نسبة معينة في البيع؟ واحد اشترى جوال 1000 وباع 1300 جائز؟ نعم، الأصل أنه لا تحديد في الإسلام لنسبة الربح، بشرط أن لا يغش ولا يدلس. مثلا يجيب سلعة تقليد ويرفع سعرها حتى يظن الناس أصلي، يجيب سلعة ب100 يبيعها ب1000 فيغر الناس، يظن يقولوا أكيد أكيد إن أصلية، لو ما هي أصلية كان ما كان سعرها 1000. هذا تدليس. وأما بدون تدليس دون غش ما في مانع، يبيع يربح الإنسان. في ناس اشتروا أرض ب100 ألف وباعوها ب1000000، صح ولا لا؟ لا، هذا يملك، أما لا يملك لا يجوز. إيه هذا لا يجوز، لا يجوز بيع ما لا يملك بنص الحديث. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حمل القرآن في صلاة التراويح للمأموم؟ هذا غير جيد، لأن المأموم لا داعي لأن يحمل المصحف، الإمام قد يحتاج للقراءة. مأموم يفتح على الإمام وراء الإمام، الإمام من حفظه، لكن بقية المأمومين لماذا يحملون المصاحف؟ حمله للمصحف يفوت سننا، أولا وضع اليدين على الصدر يفوت، 2 النظر إلى موضع السجود يفوت، 3 إدخال المصحف وإخراج المصحف وفتح المصحف وإغلاق المصحف وقلب ورقات المصحف، حركات في الصلاة دون حاجة، والحركة في الصلاة دون حاجة مكروهة، إذا كثرت تبطل الصلاة. أريد توضيح صفة رفع اليدين في الدعاء عند القنوت، سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا، فقال يجمع يديه ويمدهما كالذي يسأل شيئا. يعني لو أنت ذهبت إلى واحد تقول املأ لي هذه، أعطني طعاما، أعطني أي شيء، ها؟ رز مثلا، ماذا تفعل؟ تمد يديك وتلصقهما. فالشيخ رحمه الله قال صفة رفع اليدين في الدعاء يمد يديه ويلصقهما كالذي يسأل شيئا. طبعا هذا ما هو واجب، لو واحد فعل هكذا ولا فعل يعني لا بس جاهز، يعني جاهز رفع اليدين بأي صفة جاهز، لكن الأفضل. طيب أثناء تلاوة القرآن إذا وصلت لآية السجدة تكون هناك إشارتان، أحدهما الخط والآخر الزخرفة عند نهاية الآية، وفي موضع للسجدة معروف في آخر المصحف في إشارات تعريف المصطلحات، مصطلحات الرسم، رسم المصحف مكتوب هذه موضع، هذا موضع، يقول موضع السجدة. أنا شخص مظلوم من أقاربي، ما حكم تكلمي في ظهورهم من باب الشكاية؟ المظلوم يجوز أن يتكلم بما يزيل ظلمه، بما يزيل مظلمته، مثل يشتكي عند القاضي ممكن، عند واحد مثلا شيخ القبيلة ممكن، إمام المسجد يساعده، واحد يعينه في رفع الظلم ممكن. امرأة من أقاربي نزلت عليها الدورة قبل الأذان بدقيقة واحدة، إذا كان قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة مأجورة وعليها إعادة هذا اليوم، مأجورة وعليها إعادة هذا اليوم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.